غلطة جيتي تصحيها مي الله غالب شيتي الربار أنا بقيت لي قلبي يبغيها وانتي شي مكتوبك بلي طار درتي غلطة جيتي تصحيها مي الله غالب شيتي الربار أنا بقيت لي قلبي يبغيها وانتي شي مكتوبك بلي طار يا I'm gonna make you mine. قطعي لي